وصلنا في بيان المرحلة الثانية من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل في مكة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يجهر بما أمره الله عز وجل به، بل كان مستسرا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس خفية، من يتوسم فيهم قبول الخير دعاه خفية. ثم بعد ذلك كثر أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا خير مساعد له صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة إلى الله عز وجل، لأنهم اقتنعوا بها وأنها مبدأ عظيم وأنها نجاة في الدنيا وفي الآخرة، فسعوا إلى نشر هذا الخير. فدخل في الإسلام العصبة الأولى والقاعدة الأساسية التي قام عليها أو قامت عليها بناء الدولة الإسلامية. ثم صدع أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الثانية أن يدعو عشيرته وقومه، أنذر عشيرتك الأقربين. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم أولا كما هو معلوم في السير على وليمة ولم يقل لهم شيئا، ثم بعد ذلك دعاهم، وقيل في المرة الثالثة أو الرابعة حمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، ثم تكلم فيهم تلك الكلمة العصماء الرائعة التي أخذت بمجامع القلوب وجعلت أبا طالب يقول: والله لا نسلمك أبدا، ولولا ما أنا فيه، يعني من أنه لا يريد الخروج عن دين عبد المطلب، لاتبعتك، والله لا أسلمك أبدا. فصدع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لبطون قريش، وارتقى إلى الصفا ودعاهم واجتمعوا، فمن يستطيع الذهاب ذهب، ومن لم يستطع أرسل رسولا يستخبر الأمر على عادة العرب. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الخير وبين لهم أنهم سيقومون بين يدي الله عز وجل، وأنهم يموتون كما ينامون ويبعثون كما يستيقظون، وأنذرهم بذلك الموقف العظيم وأنهم سيسألون عندئذ، قال أبو لهب: ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل فيه تلك السورة العظيمة تتلى إلى أن يعود القرآن إلى الله عز وجل، لأنه منه بدأ وإليه يعود. وهنا ننظر إلى ردود الفعل بالنسبة للمشركين. لم يزل هذا الصوت العظيم الذي علا به محمد صلى الله عليه وسلم على الصفا وتلك الخطبة العصماء تزلزل القلوب وتأخذ أيضا بمجامع النفس وتتردد أصداؤها في أعماق النفس وفي مكة خاصة. فقول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أعرض، إما أن يكون المقصود والله أعلم، يعني ترك ما هم عليه من الشرك، ولا يضرك أو لا يهمك ما هم عليه مما يرون في أنفسهم من قوة وجبروت، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون بمثل هذا في أقوامهم، وتعترضهم الأقوام بقوتها وسلطانها ولا يضرهم ذلك شيء. أعرض عن المشركين، لا تغتر بقوتهم، فإن هذه القوة قوة موهومة وهي إلى الزوال أقرب، لأنها لا تعتمد على أسس، ولأنها لا تعتمد أيضا على مبادئ سليمة، بل هي مخالفة للفطرة الإنسانية البشرية التي فطر الله عز وجل الناس عليها. وكذلك جاء في تفسير الآية: فاصدع بما تؤمر. الصدع هو الإبلاغ مع قوة ويعني اعتماد على الله عز وجل. وقوله وأعرض عن المشركين لها معنى آخر أيضا، وهو أن الأذى الذي سيصيبك وسيصيب الدعوة إلى الله عز وجل أعرض عنه، أي اصبر عليه وتحمله أنت وهذه العصبة المؤمنة التي تحملت الإيمان، يجب عليك أن تصبر وتعرض عن هذا الأذى، لأنه لو بقي النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم فيما يفعلون ولا يتحمل ولا يصبر فإنه يقضى على الدعوة إلى الله عز وجل في مهدها، ولكنه قال وأعرض عن المشركين، أي تحمل الأذى وأعرض عنهم، ولا يضرك أيضا ما عندهم من الأقاويل أو ما ظاهره البرهان والحجة العقلية، فإنها أصلا لا تغني من الله شيء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين موقفه من عبادتهم للأصنام، وعندئذ عكر عليهم وسفه أحلامهم ومعبوداتهم، ويذكر حقائق الأصنام. ما هو الصنم؟ الصنم حجر تافه لا يضر ولا ينفع، أو شجر أو قبر أو غير ذلك، كلها لا تنفع ولا تضر، فإن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. ويذكر أيضا تفاهتها، ويذكر أيضا قصص الأولين كإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر تلك الأصنام وحطمها، فإن هذا مما يدل على الأسلوب الرائع في القرآن الكريم في بيان غرس الإيمان وفي بيان نقض ما عليه المشركون من الترهات والأباطيل. ثم يبين بالبينات أن من عبد الأصنام وجعلها وسيلة بينه وبين الله عز وجل فهو في ضلال مبين. انفجرت مكة كلها بمشاعر الغضب، وماجت بالغرابة والاستنكار حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام كأنه صاعقة كقصف السحاب إذا رعد وبرق وزلزل الجو الهادي. وقامت قريش تستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغتة، ويخشى أن تأتي على تقاليدها ويخشون أن تأتي على تقاليدهم وموروثاتهم. إذن هؤلاء الطغاة في كل زمان وفي كل مكان لا يريدون دعاة الحق أن يصدعوا بالحق، وإنما يخشونه، يخشون من الدعوة إلى الله عز وجل أن تقوم، لأنها كما ذكرنا بالأمس تفقدهم ما كانوا يتمتعون به من ميزات. قامت لأنها عرفت أن معنى الإيمان ينفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، ومعنى الإيمان بالرسالة واليوم الآخر هو الإنقياد التام والتفويض المطلق، بحيث لا يبقى لهم خيار لا في أنفسهم ولا في أموالهم ولا في أهليهم ولا في أي أمر من الأمور من التعامل أو النظام. كل ذلك يعلمون أن المقصود به إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أنها قيادة جديدة واتجاه جديد في كل جانب من جوانب حياتهم التي يعيشون، ومعنى ذلك أن تنتفي السيادة وأن تنتفي الكبرياء وأن تنتفي أيضا المكانة التي كانوا يشعرون بأنهم إنما كان العرب يقدسونهم لأجلها. وعندئذ فحسوا بالخطر على هذه السيادة والرياسة، وامتناعهم عن تنفيذ مرضاتهم أمام مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وامتناعهم عن المظالم التي كانوا يفترونها على الأوساط السافلة، وعن السيئات التي كانوا يجترحونها صباح مساء. وإذا استعرضت تاريخ تلك الأمة فتجد أنها كانت تحت نير الاستعمار، فتارة تحت الفارس وتارة تحت الروم، ولم يكن ملوك فارس أو قياصرة الروم لم يكونوا يتنازلون يحكمون بلاد العرب، بل كانوا يبعثون رجلا منهم يكون واليا عليهم، ولكنه يكون طائعا ومدينا لأولئك الملوك، تارة لملوك الروم وتارة للفرس، وتجبى الخيرات والثمرات إليهم. هكذا يعني كان الحال في الأساس. ولو نظرت إلى جانب آخر من جوانب فشو الظلم في تلك الأمة، فيمثله قول شاعر الحكمة الجاهلية زهير ابن أبي سلمى يقول: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. فيقول: القوي يأكل الضعيف، شريعة الغاب، كما هو في وقتنا الحاضر في هذا العالم الذي ساد فيه طاغوت هيئة الأمم، فإنها القوي فيها يأكل الضعيف وتحت حماية ومظلة ذلك الطاغوت. وأما من ناحية الأخلاق فإنهم ما كانت قصائدهم وأشعارهم تزين إلا إذا كانت في الخمرة، ومنها قول الشاعر: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متاقى معودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلو بالماء تزبدي. يتغنى بالخمرة، وكانت عندهم تعتبر أعظم ما يقدمه المضيف للضيف أن يقدم له شرابا مسكرا يذهب بعقله. وأما بالنسبة للنواحي السلوكية فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي في البخاري يبين حالة العرب، فقد قالت تقول فيما رواه البخاري بسنده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الزواج في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنوع منه مثل الزواج في هذا مثل زواجنا الآن، يمهر الرجل أو يخطب الرجل موليته إلى الرجل ثم يمهرها فيعقد له عليها، هذا نوع، وهذا النوع يوافق الأديان. أما النوع الثاني فهو ما يسمى بنكاح الاستبضاع، كان الرجل إذا رأى رجلا فيه شمم وفيه شجاعة وفيه رجولة فإنه يرسل إليه امرأته بعد أن تطهر ولا يطأها، يرسلها إلى ذلك الرجل الشجاع ليهب لها ولدا، وإنما يفعلون ذلك رغبة في نجابة الولد والعياذ بالله، ثم لا يمنعه بعد ذلك أن يكون ولدا له وهو يعلم أنه ليس ولدا له، ولا يجامع المرأة إلا بعد أن يتبين حملها. أما النوع الثالث فهو ما يسمى باجتماع الرجال دون العشرة ويسمى الرهط، وكلهم يأتي المرأة ثم بعد ذلك إذا ولدت تجمعهم وتقول: قد كان من أمركم ما تعلمون، فهو ابنك يا فلان، تناديه باسمه ولو لم يكن هو أبوه الحقيقي، فيلتاطه يأخذه غصبا عنه، لا يستطيع لأن العرف الجاهلي يحتم عليه أن يكون ابنا له. أما النوع الرابع فهو نكاح البغايا والعياذ بالله، وهن أصحاب الرايات، ومنهن المرأة التي معروفة باسم عناق، وهؤلاء ينصبن الرايات على بيوتهن، وكل من يريد أن يأتي إليهن أتى، فإذا ولدت جمع الناس ثم جاءت القافة، أي الذين عندهم القيافة، فمن ألحقوه به لحقه ولا بد. فهذه أنواع من السلوك الموجود وأنواع من الظلم قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فلا تسأل عنها، فإنها كانت في الجاهلية تعتبر من سقط المتاع، لا تساوي شيئا، بل كان الولد ولد الرجل إذا كانت المرأة التي في البيت بعد أبيه زوجة أبيه يعني ليست أمه، من حقه أن يتزوجها، وكذلك من حقه أن يحجرها فلا تتزوج إلا من يشاء هو، وكذلك كانوا يحللون ويحرمون، فيحلون هذا لذكورهم ويحرمونه على إناثهم، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، ويحمون الحامي ويسيبون السوائب، إلى غير ذلك من الأعراف والأحكام التي كانت محض باطل وطاغوت، وكان القوي يأكل الضعيف. فهذه هي الشريعة التي كان فيها المجتمع الجاهلي. ولا شك ولا ريب أنها عندما تتكرر هذه الحالة، عندما تتكرر حالة الظلم فيصبح القوي الحاكم بأمره الذي لا يراجع ولا يناقش، ويرى أن كل شيء ملكا له، ويرى أن كل شيء يعتبر من حقه وليس من حق أحد من مواطنيه، ولا يجوز مناقشته في صغيرة ولا كبيرة. هذا هو الظلم الذي كان في الجاهلية بعينه. وعندما تفتح أجهزة الإعلام في كل بلد من بلاد المسلمين على الغناء والبغاء والفجور ونشر الرذيلة، فإن هذا أيضا ليس ببعيد أن يكون من حالات الجاهلية الأولى التي كانت تنشر الرذيلة وتسعى بها بصنوف أنواعها. وإن كان في السابق كما تقول هند أو تزني الحرة، كأنها العربيات ما كانت التي لها أصالة، ما كانت تمتهن الزنا، مع أنه لم يكن هناك شرع واضح يهيمن ويسيطر عليهم إلا شريعة الجاهلية. ولكن في زماننا الحاضر أصبحت للأسف أكثر الحرائر هن الذين يتبنين فكرة الدعوة إلى الحرية الإباحية، إلى الحرية الإباحية، وإخراج المرأة من هذا العش الحصين، من الحصن الحصين الذي وضعها الإسلام فيه، كرمها ورفع مكانتها وأوجب نفقتها. المرأة مكفولة في الإسلام إن كانت أما وإن كانت زوجة وإن كانت أختا وإن كانت بنتا. إن الذي ينظر فيما في باب النفقات لا يجد أن المرأة المسلمة في المجتمع الإسلامي الذي يحكم شرع الله عز وجل ويطبق شريعة الله، لا يجد أن المرأة تضيع أبدا. فإما أن تجب نفقتها على زوجها إن كان لها زوج، بل قال أهل العلم إجماعا لو أعسر بالنفقة ثم طالبته بالنفقة ولم يجد ما ينفق عليها فإن القاضي يكلفه بالإنفاق أو أن يسرحها. وكذلك بالنسبة إن كانت أما فإنها تعتبر نفقتها واجبة على أبنائها وأولادها، وكذلك إن كانت بنتا، وكذلك إذا كانت أخت وليست تحت زوج فإنه يجب على الأخ أن ينفق عليها شاء أم أبى، وليس له في ذلك فضل. المرأة التي حتى لو كان لها عصبة بعيدة يجب عليهم شرعا أن ينفقوا عليها، فإن لم يكن أحد فالسلطان ولي من لا ولي له. بيت مال المسلمين كان يسع كل محتاج وكل معوز من ذكر أو أنثى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك دينا فهو علي، يعني أنا أحمله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا فيه دلالة واضحة على أن حالة المرأة وحالة المجتمع قبل مجيء الإسلام كانت حالة متردية وفي حالة سيئة. فكلما تكررت هذه الجاهلية مرة أخرى فلا مانع أن توصف بأنها جاهلية أيضا، ليست الجاهلية فترة زمنية محدودة، وإنما هي حالة اجتماعية تعتري البلد أو تعتري مكان ما لا يطبق فيها شرع الله عز وجل. عندئذ أيها الإخوان، في كل مجتمع من المجتمعات يسيطر فيه الأراذل ويسيطر فيه الأنذال، ولا تحكم فيه شريعة الله عز وجل، ولا تهيمن فيه النظم الإلهية التي سنها الله عز وجل. عندئذ يأتي هؤلاء فيتصرفون كما يشاءون، ويحكمون كما يشاءون، ويشرعون كما يشاءون للظلم وللسحت وللفجور. كل ذلك يتكرر بتكرر حالة الناس إذا رجعوا وارتكسوا إلى الجاهلية. ولهذا عرف كفار قريش أن هذه الدعوة ليست كما يفهمها الآن كثير من المسلمين، فالكثير من المسلمين وهم غثاء كغثاء السيل يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يعرفون معناها ولا يعملون بمقتضاها ولا يحققون شروطها بل يقعون في نواقضها سواء علموا بذلك أم لم يعلموا. وهذه من المصائب. أما العرب الأوائل الذين كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة فقد وقفوا من النبي صلى الله عليه وسلم موقفا معاندا، وموقف الخصم المعاند المكابر، ويرى بل ويسعى ويحث بعضهم بعضا لاجتثاث هذه الدعوة، لأنها معنى لا إله إلا الله في النفوس، هيمنة الهيمنة لله عز وجل على الضمائر في الداخل، في داخل القلب، على النفوس، في أمور العقيدة، في أمور التشريع، في أمور التنظيم، في أمور المال والاقتصاد، في كل شيء، في كل شيء. ولهذا فإن هذا المعنى أدركه العربي الأول بلغته الصحيحة وسليقته السليمة، فوقف ذلك المعارض من هذه الكلمة. أما نحن الآن فكم منا من يقول لا إله إلا الله، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أي يوشك كما قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم، فما تداعى الأكلة على قصعتها. الأكلة إذا كان هي ضعيفة حقيرة ولكنها تتداعى على الذين يريدون قتلها، وهي حقيرة ولكنها تستأسد عليهم، تستأسد عليهم. قالوا أو من قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لقد عرفوا ذلك جيدا، ولكن ماذا سيفعلون أمام رجل صادق أمين؟ أفهم هذه العبارة، صادق أمين، ما جربنا عليك كذبا، وأمين حتى وهو يهاجر، يعني 13 عاما يقضيها في الدعوة والجهاد بالكلمة ويصبر على أداهم، ومع هذا لا يجدون رجلا صادقا أمينا يأتمنونه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم له أعداء يقولون هو شاعر، ساحر، كاهن، وصفوه بكل وصف، ولكن ما وجدوا من يضعون أماناتهم عنده. ولهذا قيل إن من الأمور التي أخر فيها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من أجل أن يرد الأمانات والودائع إلى أهلها وأصحابها. أعلى مثل للقيم البشرية ولمكارم الأخلاق. أيها الإخوان، هذه المعاني يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله عز وجل، لأن الداعية إذا قام يدعو وهو منخرم في صدقه، وهو منخرم في عقيدته، وهو أيضا في سلوكه، لا يسمع الناس له، لا يسمع الناس له، وكذلك يتهمونه. ولكن إذا قام صادقا لله عز وجل، مخلصا ممتثلا بشرع الله عز وجل، وموافقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صدقه الناس، أو على الأقل لا يستطيعون أن يطعنوا في عرضه وفي أن يقدحوا في سلوكه بشيء. لم يعرفوا له نظيرا ولا مثيلا خلال فترة طويلة من تاريخ الآباء والأقوام. ماذا سيفعلون؟ تحيروا في ذلك، وحق لهم أن يتحيروا. وبعد إدارة فكرتهم لم يجدوا سبيلا إلا أن يأتوا إلى عمه أبي طالب. إذن هنا مبدأ يسمى مبدأ الضغوط، مبدأ الضغوط، وسيأتي ألوان الضغوط التي كانوا يمارسونها مع المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. فيطلب من عمه أن يكف ابن أخيه عما هو فيه. رأوا الإلباس لهذا، ورأوا أن هذا الأمر يعني أمر جد، وليست المسألة مسألة استرزاق أو مسألة حصول على منصب أو طلب لشيء، وإنما المسألة حقيقة. فلهذا الدعوة إلى ترك آلهتهم والقول بعدم نفعها وقدرتها اعتبروا ذلك سبة قبيحة، فقالوا كيف ترضى يا أبا طالب أن ابن أخيك يسفه أحلامنا ويقدح في آلهتنا، وهذه فيها إهانة شديدة، فقد مات جد، مات أبوك عبد المطلب على هذا وغيره من سادات العرب، فكيف يقدح في هذه الآلهة، وفيه تشفيه وتضليل لآبائهم الذين كانوا على هذا الدين، وجدوا هذا السبيل فتسارعوا إلى سلوك أول مسلك للضغوط على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب قال لا أحمينك ولا أنصرنك ما دمت حيا. وفد قريش على أبي طالب كما يقول ابن إسحاق، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه يعني في الدين، فنحن نكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله عز وجل ويدعو إليه. نأتي إلى المؤامرات والمجالس، وما أكثر المجالس التي يتآمر فيها أعداء الله عز وجل وأذناب الاستعمار على الدعاة إلى الله عز وجل. هذا مجلس استشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة، فقالوا الآن يا معشر قريش هذا ابنكم وخبرتموه وعلمتم ما دعا إليه، وأنتم كما تعرفون يعني ما نحن عليه من الدين والمكانة، ولكن سيأتي الآن أقوام يحجون البيت وهم من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فسيخرج إليهم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، سيخرج إليهم وسيكلمهم، فربما سمعوا كلامه، ربما قرأ القرآن عليهم فأثر فيهم. كان أعظم سلاح يؤثر في المدعوين قراءة القرآن. ولهذا ما تقليص مدارس تحفيظ القرآن في كل بلد إلا خطة استعمارية مقصودة، لأنك قبل فترة من الزمن لا تكاد تسمع من يتلو القرآن بهذه الأصوات الشجية الطرية الناعمة من الصغار، ما تكاد تسمع هذا. فلما بدأت الإذاعات تنقل عن هذه المدارس هذه الأصوات الجميلة تجد دموع الكبار، تجد أن القلوب تكاد تنفطر لكلام الله عز وجل، لأن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأنتم تعلمون أيها الإخوان أن كان أبو بكر الصديق كما سيأتي معنا في خبره كان يقرأ القرآن وهو يصلي وكان يبكي، لأنه كان رجلا أسيف كان رقيقا، فإذا قرأ القرآن لا يتمالك نفسه يبكي، فيجتمع الناس عليه والنساء والصبيان، فخشيت قريش أن يفتنها في عيالها وفي نسائها، لأن هذا القرآن كلام الله عز وجل ولا بد أن يؤثر، لا تستطيع أن تحجب الشمس مهما كلفت الأمور لا يمكن. ليش؟ لأن هذا كلام الله عز وجل، ونزل هذا الكلام من عند الله عز وجل العليم الخبير، فلا بد الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. ولهذا نزلت السكينة لقراءة أسيد ابن حضير، لما كان يقرأ كانت تجول الفرس، فلما خشي على ابنه خرج فإذا ظلة فيها مثل المصابيح، قال تلك السكينة نزلت تستمع الذكر، تستمع الذكر. هذا أعظم ما كان يعني يعرضه، أعظم ما كان يعرضه الصحابة على الناس قراءة القرآن، فإذا قرأوا القرآن دخل الناس في الإسلام زرافات ووحدانا. خلال هذه الأيام أهم قريش أمر آخر، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمضي عليه إلا أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لا بد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المجلس يعني لا بد أن يكون له جهة إعلامية، الإعلام، وما أشد خطر الإعلام، ما أشد خطر الإعلام، وما أحسن أجهزة الإعلام إذا استخدمت في طاعة الله عز وجل، إذا سخرت في قراءة القرآن وفي شرح كتاب الله وفي شرح العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي إفتاء الناس وفي تعليمهم أمور دينهم ودنياهم، والجهاد في سبيل الله، لو أن هذه الأجهزة تسخر للدعوة إلى الله عز وجل لا أثرت تأثيرا بليغا وكبيرا، لأنها تدخل إلى أعماق البيوت. قال: حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب، فاجتمعوا إلى الوليد ابن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة، فقال لهم الوليد: اجمعوا فيه رأيا واحدا. لأن في كل يعني في كل جماعة من أهل الخبث شيطان يجتمعون إليه ويأخذون برأيه، فهو من الشياطين، شياطين الإنس. قال: لا تختلفوا فيه، فواحد يقول فيه كذا والثاني يقول فيه كذا، اجمعوا على رأي واحد حتى يصدقكم الناس على الأقل، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: فأنت فقل. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن، لأن العرب سيطرت عليها الكهان، ونحن الآن كلما ابتعد الناس عن التوحيد كثر الكهان. لا يكثر الكهان ولا السحرة ولا المشعوذون في مجتمع إلا حيث لا تقوم كلمة التوحيد، وحيث لا تقوم السنن، وحيث تكثر البدع. لا تقوم بدعة إلا على أنقاض سنة، ولو أقام الناس السنن لاختفت البدع، ولم نحتج إلى ما يفعله الآن المشعوذون. ما أكثر المشعوذين وما أكثر السحرة في بلاد المسلمين، بل في بعض البلاد تجدهم في الشوارع وعلى الأرصفة يعرضون ما لديهم من بضاعة، والعياذ بالله. قال: والله ما هو بكاهن. هذه شهادة من الوليد بن المغيرة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه، وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، يعني أنواعه وبحوره. فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر. لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول. إذن حيرتنا، ليس بشيء من هذه التي فيها من المعلوم أن فيها كذب وفيها دجل وفيها ما ينطلي على الناس. قال: فما نقول. قال: والله لقوله لحلاوة، يعني للقرآن الكريم. انظروا، هذا وصف الكافر، وصف الكافر المغلط في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول الله عز وجل فيه: ومهدت له سأرهقه صعودا، الذي أعطاه الله عز وجل 10 من الولد، ومنهم خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول. ولكنه للأسف، مع أن هذا الرجل مع رجاحة العقل أيضا، وكان يقول لأولاده: يا بني لا تشربوا الخمرة، فإنها تذهب العقل وتزري بالرجل. كان ينهاهم عن شرب الخمر لأنه يرى أنها تزري بالرجل. قال: والله لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا، إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر. جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه، يعني يؤمن المرء وأبوه ما يؤمن، أو يؤمن الأب والابن ما يؤمن، والمرأة تؤمن والرجل ما يؤمن، أو العكس. فهذا أقرب إلى أن يقال إنه سحر، لأنكم إذا قلتم هذا صدقكم الناس. يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، أي أجمعوا أن تكون الإذاعة والبرامج المذاعة بين هؤلاء الذين سيأتون على أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل ساحر فيجب عليكم أن تصموا آذانكم فلا تسمعوا منه شيئا. وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كلما عرضوا له قالوا أرنا رأيك الذي لا غضاضة فيه، فقال لهم أمهلوني حتى أفكر في ذلك، فظل الوليد يفكر كثيرا حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر آنفا، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا قول إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر. وفي الوليد أنزل الله تعالى 16 آية من سورة المدثر: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. نعوذ بالله أن يكون عمل الإنسان مكرا في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم قتل كيف قدر هنا أي طرد ولعن وأخرج من رحمة الله عز وجل. ثم نظر يعني فكر، ثم عبس وبسر قطب، لأن قلبه وعقله لا يطاوعه أن يقال في القرآن قولا ما قاله بعض المسلمين في مدحه، ولكنه من شدة بغضه لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أدبر واستكبر يعني أعرض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا إلا سحر يوثر، قلوا هذا ساحر، إن هذا إلا قول البشر. والله عز وجل قال فيه: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. فهنا يعني قال أنا أكفيكم 17 وأنتم أكفوني 2. ما يدري مسكين، ما يدري لو اطلع ملك واحد على أهل الدنيا ماتوا من الخوف، لو يطلع واحد على أهل الدنيا من ملائكة النار وخزنة النار لماتوا خوفا ورعبا. وبعد أن اتفق هذا المجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه، فجلسوا بسبيل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه وذكروا له أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي تولى كبر ذلك هو أبو لهب، من أقرب الناس إليه من عمومته، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتبع الناس، يعرض أمره على الناس ويقرأ عليهم القرآن وينشدهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يتركوا عبادة الأصنام. فإذا ذهب إلى منازلهم في عكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم، وأبو لهب وراءه رجل أحمر يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. هذا من ظلم ذوي القربى، من ظلم ذوي القربى، أقرب الناس إليه الناس يعرفون أنه من عمومته، فهو يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما عرض على الناس شيئا قال لا تصدقوه إنه كذاب إنه صادق، فالناس يقولون هذا عمه هو أدرى به وأعرف. والذي تولى كبر ذلك أبو لهب لعنه الله، وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. هناك أساليب كثيرة لمحاربة الدعوة في ذلك الزمن، وهي تتشابه إلى حد كبير مع الأساليب التي يمارسها الطغاة في وقتنا الحاضر. لما رأت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصرف عن دعوته هذا ولا ذاك، فكروا مرة أخرى واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب تتلخص فيما يلي: أولا قالوا نسخر به ونحتقر ما جاء به ونكذب، وعندما يأتي يتلو القرآن نضحك، أو لو لم يكن هناك ضحك نتضاحك ونلغط في كتاب الله عز وجل إذا جاء يقرأ. قصدوا بها تخذيل المسلمين، وهذا ما تفعله أجهزة الإعلام في وقتنا الحاضر من السخرية بالملتزمين، فتسميهم الإرهابيين وتسميهم المتطرفين وتسميهم أحيانا المتشددين. هؤلاء أعداء التقدم وأعداء الحضارة وأعداء السياحة، وللأسف أن تتردد هذه العبارات على ألسنة أناس من طلبة العلم ومن خريجي جامعات إسلامية يلبسون الجباب والعمائم ويفتون بأن هؤلاء متطرفون، وقصدهم أن ينضب معين مورد من الموارد، ما يدرون المساكين أن السياح الذين يأتون إلى بلاد العرب ليسوا إلا جواسيس لليهود والنصارى. فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازلة وشتائم سفيهة، فكانوا ينادونه بالجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ويصمونه بالسحر والكذب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وكانوا يشيعون حوله إشاعات، ويستقبلونه بنظرات ملتهمة الناقمة وعواطف منفعلة هائجة، إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ولكن الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وفي هذه الفترة يقول هذا الذكر ليس خاصا بقومك وما هو إلا ذكر للعالمين. فالنظرة أبعد مما تتصور قريش، فأصبح الدعوة وما هو إلا ذكر للعالمين أعظم مما كانوا يتهمون به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لستم أنتم المقصودين فقط بالدعوة، الدعوة لها أيضا إن شاء الله من يؤمن بها وستنتشر في العالمين بإرادة الله عز وجل. وكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه يستهزئون بهم ويغمزونهم، ولهذا يعني كأنهم يقولون يعني هؤلاء من بيننا، لماذا يختار هؤلاء من بيننا؟ وكذا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى. وكانوا كما قص الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. شوفوا فلان درويش، هذول الدراويش، هذول الذي يقصرون الثياب، هذا اللي يفعلون، ما أدري لماذا يستهزئون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هم ليس بينهم وبين هؤلاء الأشخاص عداوة، ليس بينهم عداوة، ولكن ما حمي وطيس هذه العداوة إلا لما ظهر الالتزام بشرع الله عز وجل. وإذا مروا بهم يتغامزون، يقولون انظروا هؤلاء ملوك الأرض، على أساس أنهم يعني كانوا أرقاء، هؤلاء ملوك الأرض سيملكون ملك فارس والروم، ويستهزئون. ولكن الله عز وجل حقق على أيديهم أن دكوا مملكة فارس ومملكة الروم وأصبحوا هم الملوك وهم السادة بإذن الله تعالى. ولهذا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وعدا لسراقة قال يعني أعيدك بسواري كسرى، كم كان يستبعد سراقة هذا المعنى. ولكن لما فتحت المدائن نادى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أين سراقة بن مالك بن جعشم، هذه سواري كسرى التي وعدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الثاني تشويه تعاليم الدين وإثارة الشبهات. طبعا أيها الإخوان قد يكون من بين الشباب الدعاء إلى الله عز وجل من لا يحسن أحيانا التعامل مع الناس، ومن لا يحسن أيضا الحكمة في الدعوة إلى الله، ومن يكون فيه أيضا شيء من الغلظة والشدة، فهذه المعاني تكون أحيانا سبب من الأسباب التي تمنع الناس من الاستجابة لما يدعون إليه. وربما حالت أيضا دون أناس آخرين عندما يسمعون عنهم بعض التشددات وبعض أيضا التصرفات التي أحيانا لا تكون في محلها اللائق. فإن الوصية إلى الشباب المؤمن الطائع الداعي إلى الله عز وجل أن يكون حليما، وأن يكون رقيقا، وأن يكون رفيقا بالناس، وأن ينزل الناس منزلته يوم كان غير مهتدي، فليحمد الله على ما هداه الله عز وجل إليه، وليصبر على الناس، يدعوهم بالحكمة، يدعوهم باللين، يدعوهم بيقدم إليهم المساعدات. ثم ذهب النضر بن حارث إلى حيرة وتعلم بها ما كان معه من أحاديث الملوك، ملوك فارس والروم، وأحاديث رستم وأسفن ديار. فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله وقراءة القرآن والتحذير من نقمته جاء يخلفه النظر. ليش؟ لأن هذا مسح. يعني مثل بعض البرامج تكون برامج دينة دين يأتي بعد موسيقى عشان تمسح، لأن ما دام يمكن يكون أثرت تأثير بسيط فتأتي الموسيقى بعدها عشان تمسح الذي جاء. فيأتي هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس ويقول: والله ما محمد بأحسن حديثا منا. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفن ديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ هذه من ابن هشام. وتفيد رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النضر كان قد اشترى قينات، فكان لا يسمع برجل مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليه واحدة منها تطعمه وتسقيه وتغني له حتى لا يبقى له ميل إلى الإسلام. انظر، ألا يوجد هذا المعنى في مجتمعنا الآن؟ هذا هو بعين، هذا هو بعين الآن. كأنه يقول: ما الذي تريدون من أحاديث ومن قصص هؤلاء المتطرفين؟ تعالوا، هذه البرامج عندكم، هذه المسلسلات، وهذه برامج الكورة الليل والنهار والسر والجهار وأوقات الامتحانات، خذوا تفرجوا وانظروا، هذه أحسن. وهذه أيضا الصحف وهذه المجلات، اقرأوا وتثقفوا وتعلموا. ليش؟ لأن هذا فيه ما يغني عن غيره. هذا هي أحاديث النضر ابن الحارث، تعود إلينا في قوالب وأشكال أخرى. وكذلك كما يقول هنا: ما يكاد يبدأ الإنسان يلتزم إلا ويغرى بشيء. تعال، هذا مكان ممتاز، وهذا منصب، وهذا يعني خدم، وهذا حشم. ليش؟ حتى لا يكون عنده يعني شك لطريق الخير، وإنما يغوى بسبب الحياة. وإن من أعظم الفتن التي مني بها العالم الإسلامي ما حصل في مسألة الابتعاث. أنتم تعلمون أن هذا العلم المادي الموجود أصوله من كتب المسلمين، ومن لم يعلم هذا فقد شهد به أعداؤنا لنا، بأن أصول علم الفيزياء والكيمياء والأحياء والطبيعة كلها كانت في جامعات الأندلس. ولما جاءت الهجمة الصليبية على الأندلس كانوا يجمعون الكتب التي تتحدث عن التفسير أو الحديث أو الفقه أو الأصول فيحرقونها، ثم يأخذون الكتب التي يكون فيها التجارب والجوانب المادية فيحتفظون بها. فلما أرادوا أن يطبقوها من الناحية العملية أخذوها، كل أحيانا نظرية تنسب إلى عالم من علماء الغرب. طيب أين الغرب لما كانت الأندلس دولة إسلامية مشرقة؟ كان شارلمان يرسل تلاميذه ومعهم الهدايا ليقبلوا في جامعات قرطبة، جامعات المسلمين. ومآثر الحضارة الإسلامية لا يزال بقايا منها موجودة إلى الآن. قصر الحمراء الذي بني لا يزال معلم من معالم الدعوة والحضارة الإسلامية. لكن لما اشتغل الناس بالزخارف واشتغلوا بالبرك واشتغلوا بالقصور والمراكب الفارهة والاختراعات التي إنما تخدم البطون أو الفروج، سلط الله عز وجل عليهم الإفرنج فأخرجوهم من الأندلس، ذلك البلد الذي كان يعتبر من جنان الدنيا، من جنان الدنيا. كان الزعفران إذا من كثرة الزعفران الذي يجنونه من الأرض مثل الحشيش، مثل الحشيش إذا وضعوه على البيوت حتى يعني ييبس، إذا أتت الأمطار تجري السكك بلون الزعفران من النعم والخيرات بسبب الفتح والمد الإسلامي وتحكيم شرع الله. لكن لما انغمس الناس في الترف وفي الجواري وفي المغنيات وأصبح الأمراء يقتل بعضهم بعض، لماذا؟ لأن ملك لأن القوط من النصارى كانوا يوجدون العداوة فيما بينهم، فيسمع هذا والوشاية حتى أصبح الأخ يقتل أخاه ويعين النصارى على إخوانه، فإذا انتهى النصارى من هذه القوة انصرفوا إليه ثم قتلوه. وهذا ما يفعل الآن ببلاد المسلمين، هذا ما يفعل الآن ببلاد المسلمين، اليهود والنصارى يستعملون المسلمين بعضهم على بعض حتى إذا ضعفت شوكتهم أصبح عندهم القدرة على اجتثاثها، هذا الذي يريدون. ولهذا تجد أن في مثل قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، الناس ليسوا سواء، المؤمن القوي يقف ويصلب ويعرض. بلال عندما كان له صوت شجي وجميل وكان إذا غنى طربت له الغواني، لكن لما دخل القرآن إلى قلبه ما عاد يتغنى بغير القرآن، فأنى لغانية أن تصرف قلبه عن ذكر الله عز وجل. لكن الشباب الذي يذهب وهو في زهرة الشباب في عنفوان الشباب ويذهب إلى بلد مفتوح ويستقبله في المطار البغايا والعاهرات، هذا الشاب من الصعب بكثير وبعيد أن يستقيم. وإذا دخل في هذه السراديب وأخذ شهادة ثم جاء إلى بلاد المسلمين كان في لهو وفي لعب ويعطى شهادة وهو ما يعرف شيء من التخصص، ولكن على أن ينفذ ما يشاءون. فإن من أبناء المسلمين وبأبناء المسلمين دخل التنصير إلى بلادهم. الرابع المساومات، حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، يعني يقولون يعني نحل الأوضاع، يعني نحاول، يعني تنازلات، شيء من التنازلات، نحن نتنازل وأنت تتنازل ونتعايش. ها؟ التعايش السلمي، التعايش السلمي معناه تمييع شرع الله عز وجل، تمييع العقيدة وتمييع الدين حتى يصبح بين مد وجزر حتى يلغى وتطمس معالمه. ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه، ودوا لو تدهن فيدهنون، لو أنك تداهنهم لداهنوك. فهناك رواية رواها ابن جرير والطبراني تفيد أن المشركين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عاما ويعبدون ربه عاما، ورواية أخرى لعبد بن حميد تفيد أنهم قالوا لو قبلت آلهتنا نعبد إلهك. وروى ابن إسحاق بسنده قال اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، اعترضه رجل يقال له أسود بن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف والعاص بن وائل السهمي، هؤلاء من صناديد قريش ومن كبرائها، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، يعني كبراء، وهم كانوا العرب على الأقل كانت تقدر الكبير وتحترمه، الآن لا تقدير كبير ولا رحمة صغير. فقالوا يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إذن كلمة فصل، كلمة فصل في توحيد الألوهية، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وحسم الله مفاوضتهم المضحكة بهذه المفاصلة الحازمة، ولعل اختلاف الروايات لأجل أنهم حاولوا هذه المساومة مرة بعد أخرى. بل من المساومات أنهم عرضوا عليه المال وعرضوا عليه السيادة وعرضوا عليه أن يزوجوه أجمل النساء، ثم قالوا إن كان هذا رئيا يأتيك طلبنا لك الطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين عندما قال لعمه هذا، قال له عمه يعني لقد يعني حملتنا ما لا نطيق وسفهت أحلام قومك، فأرى أن ترجع أو أن ألا تسب آلهتهم على الأقل. فاستعبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، ثم قال قولته المشهورة، وإن كان في سند هذه الرواية ضعف، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو أهلك دونه. فهذه وهذا معناها صحيح، وإن كانت ضعيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على هذا الأمر. نأتي إلى جانب آخر وهو لون مما يمارس في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان ضد الدعاء إلى الله عز وجل وضد الناشرين للخير، إنها الاضطهادات. أعمل المشركون الأساليب التي ذكرناها شيئا فشيئا لكف الدعوة بعد ظهورها في بداية السنة الرابعة من النبوة، ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه الأساليب، لا يتجاوزونها إلى طريق الاضطهاد والتعذيب، ولكنهم لما رأوا أن هذه الأساليب لا تجدي لهم نفعا في كف الدعوة الإسلامية اجتمعوا مرة أخرى، وكانوا أيضا منهم لجنة أعضاؤها 25 رجلا من سادات قريش، رئيسها أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد التشاور والتفكير اتخذت هذه اللجنة قرارا حاسما ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه، فقررت ألا تألو جهدا في محاربة الإسلام وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعذيب الداخلين فيه والتعرض لهم بألواع من النكال والإيلام. اتخذوا هذا القرار وصمموا على تنفيذه، أما بالنسبة إلى المسلمين ولا سيما المستضعفين منهم فكان ذلك سهلا جدا، وأما بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رجلا شهما وقورا ذا شخصية فذة تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء بحيث لا يقابل مثلها إلا بالإجلال والتشريف، ولا يشتري على اقتراف الدنايا والرذايا والرذائل ضده إلا أراذل الناس وسفهاؤهم. وأنتم تعلمون أنه لا يقبل أصلا عند علية الناس وعند الطغاة لا يقبل أن يكون موظفا إلا سفيه، وإلا أن يكون إنسانا سافل، ولهذا يفض كل ما في قلبه من الغيظ في الدعاء إلى الله عز وجل. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مناعة من أبي في حصن أبي طالب، وذلك بحفظ من الله عز وجل. وأبو طالب من رجال مكة المعدودين، كان معظما في أصله معظما بين الناس، فما يجسر أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته. إن هذا الوضع أقلق قريشا وأقامهم وأقعدهم، ولكن إلى ما هذا الصبر الطويل أمام دعوة تتشوف إلى القضاء على زعامتهم الدينية وصدارتهم الدنيوية، وبدأوا بالاعتداء ضد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو لهب، فقد اتخذ موقفا من النبي صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول قبل أن تهم قريش بذلك. وقد أسلفنا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس بني هاشم لما قال له قم تبا لك سائر اليوم، أجمعتنا لهذا؟ وما فعل على الصفا، وقد ورد في بعض الروايات أنه حينما كان على الصفا أخذ حجرا ليضرب به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم قبل البعثة، فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما. وكان من نصيب عثمان رضي الله تعالى عنه حيث كان يلقب بذي النورين. ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم استبشر أبو لهب وهرول إلى رفقائه يبشرهم بأن محمدا صار أبترا. وقد أسلفنا أن أبا لهب كان يجول خلف النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والأسواق لتكذيبه، وقد روى طارق بن عبد الله المحاربي ما يفيد أنه كان لا يقتصر على التكذيب بل كان يضربه بالحجر حتى يدمي عقبيه. وكانت امرأة أبي لهب أم جميل